السلطان صلاح الدين الأيوبي، كان رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، قرر تدريس هذا الكتاب في العقيدة في التوحيد. الكتاب ألفه عالم ثم قدمه للسلطان، فأعجب السلطان فقرر تدريسه في المدارس للكبار والصغار.